قال صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. النخلة دي قال عنها الإمام النووي: من كان له ملك في الجنة فسيدخل إلى ملكه. دي نخلة في القصر بتاعك بسبحان الله العظيم وبحمده.